او يربيها اي ينميها، بروايتين في الحديث، يربيها بمعنى يزيدها، او يربيها اي ينميها ويثمرها. اسمعوا بقى التمرة دي، من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه المهر حتى تصير مثل الجبل. التمره تصبح في ثقلها في ميزان منفقها من كسب طيب تصبح يوم القيامة مثل الجبل. والله سبحانه وتعالى يقول انفقوا من طيبات ما كسبتم، ومن رحمته بنا انه لم يقل انفقوا طيبات، انفقوا كل الطيبات. ولقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسراع في النفقة للخير وفي الخير كانوا متفاوتين، فمنهم من كان ينفق كل ماله كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم من كان ينفق نصف ماله كعمر رضي الله عنه وأرضاه، كانوا متفاوتين. ومنهم من يأتي بالصاع فينفقه، ومنهم من يأتي بالتمرة فينفقها. وعندما جاء ذلك الذي انفق صاعا والذي انفق تمرة لمزه المنافقون، قالوا كان الاولى به ان يوفر هذا الصاع على نفسه وان يوفر هذا التمرة لولده. ويدافع الله سبحانه وتعالى عن اولئك الذين انفقوا عن ضيق يد، ويسجل لهم هذه المكانة العالية الراقية الرفيعة من فوق سبع سماوات، يسجل هذا اللمز للمستضعفين من المنافقين. يعني المنافق يلمز المستضعف اللي جاي بنفقة قليلة، كان الاولى ان يوفرها على نفسه. نزل القرآن الكريم ولنسمعه جميعا حتى نعلم ان القرآن وان رب القرآن يشيد باولئك الذين ينفقون عن قلة. اسمعوا، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلينفق ولو بتمرة، لو شق تمرة، حتى ينقذ نفسه من عذاب الله يوم القيامة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقدم ربنا سبحانه وتعالى في الآية إيه؟ الكسب اللي انت بتعمله بتجنيه من تجارة ومن بيع أو من صناعة بإيدك وتاخذ في مقابلها شيء، دي من طيبات ما كسبتم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم عن طريق التجارة او عن طريق الصناعة التي تصنعونها بايديكم ثم تبيعونها وتجنون من ورائها مالا، من طيبات. يعني انفق من بعض ما كسبت. وكأن الله سبحانه وتعالى عندما قدم النفقة من طيبات الكسب انما يحث الامة على ان تكسب من عمل يدها. ما اكل ابن ادم طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده. وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. موسى الكليم استؤجر استئجارا، وكان عيسى في الصبا نجارا. إجارة هو بيعمل أجير. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. استؤجر، نبي من الأنبياء، أجير يأخذ أجر، وقام بحق هذه الإجارة على خير وجه، وأخذ منها وجنى من ورائها خيرا. إذن الكسب خير الكسب ما كان عن ظهر يد، عن قوة، ده الخير الكسب، كسب من يدك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم يسند لكم ويحبب إليكم الكسب عن طريق العمل. ثم ومما أخرجنا لكم من الأرض. من اللي بيخرج الثمار من الأرض؟ الزارع؟ لا. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من الزارع؟ الله سبحانه وتعالى. أنت تحرث بس، لكن اللي بيطلع النبات ده مين؟ الله. ولذلك يقول ومما أخرجنا لكم من الأرض. في إمكانك أنت أن تحرث وأن تبذر البذرة وأن تسقيها بالماء وتترقب خروج هذه البذرة والزرعة والثمرة. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الزارع مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومما أخرجنا، بنون العظمة كده، من اللي أخرج لنا من الأرض؟ الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نعرف حق الله علينا في هذا الخارج من الأرض، إن كان زرعا وإن كان ثمرا. وهذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها نزل في سبب نزولها، نزلت وكان لها سبب نزول. جاء بعض الأنصار بفنو من التمر وعلقوه في المسجد ليأتي الفقراء من المسلمين، سواء كانوا من الأنصار أو من المهاجرين، يدخلوا يصلوا يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، ثم يجدون طعامهم فيأخذون منه. الأنصار أتوا بقنو سباطة كده من النخل وعلقوها، كل واحد يوم التمر كده يطلع اللي عنده ويحطه في المسجد. لكن جاء بعض الناس بقنو فيه حشف وفيه بصر، حشف، وهو الحشف ده ايه؟ اردأ شيء من التمر، علقه. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم شافه كده وقال لهم ايه؟ يعمد احدكم الى وضع هذا وهو اذا اراد ان يقدم له على ان ياكله يابى ان ياكله؟ فنزلت الايه القرانيه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. أذكر لكم محادثة هاتفية في التليفون في الأسبوع ده كانت عجيبة جدا. تسأل سائلة وتقول إن لي ابنا والده متوفى، ثم هو يركب سيارة ويخالف تعليمات المرور. وضع في السيارة ايه؟ وضع لها الغشاء ده اللي هو بيبقى ما يخليش حد موجود في داخل السيارة، وده ممنوع. وجاءته بعض المخالفات بما تقدر 17,000 درهم. 17,000 درهم مخالفات لابن أبوه متوفى، ثم تقول إن له جدة عندها مال في البنك، ويخرج من هذا المال فائدة ليست شرعية، محطوط كده وديعة في مال في بنك تجاري بيطلع منه، أيصح أن نأخذ من هذا المال وندفع الغرامة والمخالفة لهذا الغلام؟ قلت يا سبحان الله، مخالفة ب17,000 درهم، ثم تريد أن تأخذ مالا حراما لتدفع عن ابنها ووليدها هذه المخالفة، ومن يدفع عن المسلمين المستضعفين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق في كسوفة، محتاجين للأكل؟ قلت يا سبحان الله، تريد ان تأخذ فتوى لتستعمل الحرام في مخالفة، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه. أليس من الأولى والأجدر بهذه الأم وبأقربائها من الرجال أن يرعوا هذا الوليد المستخف بأمور في بلده؟ أليس من الأولى بهم أن يربوه تربية سليمة بدلا من أن ينشئوه ويجرئوه على الحرام وفعل الحرام وارتكاب مخالفات واقتناء الحرام في رد هذه المخالفات؟ أليس من الأولى هذا؟ أيتها السائلة الكريمة، قلت لها لا تدخليني في حرام وأنت تعلمين أن الحرام بين، والحرام بين كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تعليقي 17,000 درهم مخالفة. أين أولئك الذين، أين هذا من أولئك الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم؟ أقول وبالله التوفيق، بارك الله في رئيس هذه الدولة، فقد قام في أول نكبة لأبناء كوسوفو بإصدار تعليماته لأن تذهب الطائرات محملة بالخير لهؤلاء، وأصبح هذا المخيم الإسلامي الذي أمر به رئيس هذه الدولة مخيما نموذجيا لرعاية أولئك المستضعفين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق. المسجد يدعو الذين يدخلون فيه ويرتادونه الى ان يكونوا على مستوى الاسلام، فلا تضع في المسجد شيئا انت تكرهه، تضع تمر وانت لا تريد ان تأكل هذا التمر، رب العباد جل وعلا لا يقبل منك الا الكسب الطيب والا الشيء الذي تستريح له انت، فلا يقبل منك شاة مريضة تخرجها من زكاة غنمك، ولا يقبل منك ناقة صغيرة تخرجها على إبلك وتكون مريضة أو ضعيفة أو هزيلة، وإنما يريد منك أن تأخذ الوسط. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ، خذ، عندما أرسله إلى اليمن قال له خذ صدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، ما تقولش الكريمة وإنما خذ الوسط، ولا تأخذ المريضة والضعيفة، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وضعوا في المسجد القن الذي فيه حشث، فنزل القرآن الكريم يقول لهم ولا تيمموا، لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد، غني عن الصدقة التي أنت لا تقبلها لنفسك، واعلموا أن الله غني حميد. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، ملكان ينزلوا من عند ربنا، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، اخلف على المنفق ده، إذا أنفق درهم يا رب اخلف عليه دراهم كثيرة. دعوة الملك دي تبقى من عند مين؟ ربنا بعته عشان يدعي للمنفق في الخير، اللهم أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، اللي يمسك ده يبقى ربنا بيأمر ملك يدعو عليه بأنه يتلف أمواله، يمسك عن غنى هو غني، اللهم أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر ملك الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. أيها الإخوة المسلمون، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لئن كان الأنصار وضعوا في المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، سباطة من النخل وعلقوها، فهنا خيمة أمامكم قد نصبت لجمع تبرعاتكم ولإرسالها إلى أبناء المسلمين المستضعفين في كوسوفا. ولقد تبرع صاحب هذه الخيمة بنصبها، هي تأتي له في كل يوم، كل ما نصبها لها مبلغ بتدخله، فقال لهم أنصبها ولتكون خيمة خير لهذا المسجد، تضعون فيها أموالا وتضعون فيها ما تضعون من أشياء، ملابس أو أشياء ضعوها، ولئن سبقتكم الدولة ورئيسها فما ينبغي عليكم أن تقفوا جامدي الأيدي أو بخلاء، أنفقوا ينفق الله عليكم، أنفق يا ابن آدم أنفق ينفق الله عليك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تجعل هذه الخيمة شاهدة لكل من يؤدي فيها خيرا للإسلام والمسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى لمن تبرع بنصبها والقيام عليها أن تكون شاهدة له يوم القيامة، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، سبيل الإيه؟ سبيل الله، لا تنفقوا إلا في سبيل الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا من ولا أذى، لأن المن والأذى يحبط العمل. أنفق بإخلاص، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. تنفق كده وتقول يا رب اغفر لنا، تنفق وأدي هذه، أدي ما تقدمه وقول يا رب استر على المسلمين في كل مكان، لا تنزل بالمسلمين ضائقة في أي بلد من بلاد المسلمين. وانت بتقدم الصدقة كده ادعي، ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع البلاء والعناء والشقاء عن المسلمين في كل مكان. والله لو قدمت هذا وانت مخلص لله رب العالمين ودعوت ان ينجيك الله من كرب، او ان يخلصك الله من هم، او ان يرزقك الله خيرا مما اعطيت، فتأكد ان دعاءك هذا سيكون مقبولا عند رب العباد جل وعلا، وسيكون مستجاب ان شاء الله. ايها الاخوة الاحباب، الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دول مثل اولياء الله بالضبط. اسمعوا كده الايات القرآنية: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اولياء الله يعني احباب الله، احباب الله الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه. يقول ربنا عنهم ايه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايها الاخوة الاحباب، اهيب بكل مسلم يرى هذه الخيمة يدفع فيها ما يشاء ويقدم فيها ما يقدر عليه، ولا تستبطئ النفقة ولا تستقل بها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم ألف درهم. ازاي سبق درهم ألف درهم يا رسول الله؟ قال: الذي تصدق بدرهم ليس عنده إلا درهمين فقط، درهمان فقط. هذه ايه؟ تتصدق بنصف ما عنده. والذي تصدق بألف درهم عنده مليون، يبقى صاحب الدرهم لا يسبق ايه؟ سبق درهم ألف. الذي تصدق بألف درهم، قدموا لأنفسكم في هذه الحياة، واعلموا أن المخيم الذي قام به الذين قاموا به من بتوجيهات رئيس الدولة، هذا المخيم يعتبر نموذج ليه؟ لأنه بيعلموهم فيه قرآن، وبيشرفوا عليهم يعلموهم الصلاة، ويجعلون النساء في ناحية والرجال في ناحية، مخيم راقي بيحرصوا على أبناء المسلمين وبنات المسلمين. يقولون إن اللاجئين في إيطاليا، اللاجئين من المسلمين في إيطاليا، يقدمون لهم الطعام والكساء ويغتصبون النساء. شوفوا المصيبة والكارثة. أرأيتم إلى هذا البلاء؟ عشان يأكل يبقى يراودها عن نفسه، عشان تأكل المرأة. لكن شوفوا المعسكر النظيف الذي بني على أساس من تقوى الله ورضوان، يجعلون لهؤلاء في إشراف راقي. يقولون لهم المخيم اتملأ يا أخي. أخواننا أعراض المسلمين بتستباه على أيدي الذئاب والكلاب، ويقولون إنهم يأوون هؤلاء اللاجئين. حافظوا على إسلامكم، وحافظوا على إخوانكم وأخواتكم، حتى يحافظ الله على أبنائكم وعلى أعراضكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويرعانا ويرعاكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد عن بلاد المسلمين عاديات الأعداء، وأن يدفع عنا وعن المسلمين في كل مكان العناء والبلاء والشقاء، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من أعدائهم. اللهم شتت شمل أعداء الإسلام. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق رئيس هذه البلاد، واحفظه من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم وفقه إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وخير الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعله لسان خير وبركة على الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم عافيه في بدنه، وعافيه في نفسه، وعافيه في دينه، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، وأبناؤنا في هذه الأيام على ابواب الامتحانات ان توفقهم في امتحاناتهم الدنيوية وان توفقهم ايضا في اخرتهم وامتحاناتهم الاخروية وان توفقنا معهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة.